السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: ما حكم التسمية بآدم؟ وهل يقال لوالده يا أبا آدم ولأمه هي أم آدم؟ لا مانع من التسمية بآدم، فآدم عليه السلام نبي كريم، ثم هو أبو البشر، فالتسمية بأسماء الأنبياء والصالحين مستحبة. التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين مستحبة، ولا مانع من أن ينادى والده بأبي آدم، فالعبرة بالمقاصد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، بحبك والله. والله الله يبارك فيك. تفضل. انا عندي 3 اسئله والله يا شيخ. بس تفضل. انا عندي، طبعا انا يعني بروح الجامع الفجر بتاع على طول، بس نظرة بعيد بروح الجامع. اذا كان لك قائد يقودك الى المسجد، لازمك الذهاب إلى صلاة الجماعة. أنا بروح الجامع الفجر، بس في حصل لي شوية تعب كده مولانا. الله يعافيك، مأجور. حصل لي شوية تعب كده في البروستاتا وبتاع، والدكاترة منعوني من صلاة الفجر في الجامعة، يعني قالوا ما تروحش في الأيام الساقعة دي، فأنا ما بروحش في الجامع الفجر. مأجور إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. غير ممنون أي غير مقطوع. وفي حديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. وإن أعل بعض العلماء لفظة أو سافر، لكن لفظة المرض لها شواهد كثيرة تصحح بها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله يبارك فيك. الحمد لله. تفضل. قلت الشيخ معايا سؤالان. السؤال الأول: حكم الكلام أثناء الطعام. السؤال الثاني: هل يجوز للإنسان أن يأكل وهو واقف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما الكلام أثناء الطعام فلا مانع منه، إن تكلمت جاز، إن سكت جاز. أما حديث: تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم، فحديث لا يثبت بحال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الأكل واقفا فقد ذكر أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما. سئل أنس: فالأكل؟ قال أنس: ذاك أشر ذاك أخبث. أنس يقول، لكن ليس فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا المبارك شيخ مصطفى. اتفضل. الله فضل وفضلك على الجميع. صوتك غير واضح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضلي. سمعت حضرتك. أنا عندي سؤال. عندي 5 أولاد. نعم. عندي 5 أولاد. ايه. منهم 2 اتعلموا في التعليم الخاص يا فندم. ايه. يعني منهم 2 من الاولاد اتعلموا في التعليم الخاص. 5 اولاد يتعلمون في التعليم الخاص، والسؤال؟ لا، 5 اولاد منهم 2 يتعلمون في التعليم الخاص. اتعلموا فعلا وصرفوا مبالغ، بس في حياة ولادهم. ايه. هل يتساووا في الميراث مع الاولاد اللي اتعلموا في التعليم العام؟ نعم يتساووا. إن كانت هذه هبة مسببة في حياة الوالد رحمة الله تعالى عليه، والهبات المسببة في حياة الوالد لا تخصم من المواريث. كما يكون عندك مثلا بنت تزوجت في حياة أبيها، وبعد مات الوالد والبنات الأخريات لم يتزوجن، لا يخصم لهم من الميراث قدر الزواج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. تفضلي يا اخت. اول سؤال: والدتي لما بتذهب للسوق بتبقى مثلا يعني بتفاصل مع البائعه، يعني فتقول لها مثلا ممكن اخد 1.5 كيلو، 1.5 كيلو، 10 حاجه حسب كده يعني. ممكن يبقى واقف فياخد بنفس السعر اللي بتقوله البائعة، ما بيفاصلش معاه. فهي يعني ما حكم المساومة، ما حكم المساومة؟ امرأة تساوم عند الشراء لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. يعني ما تقولش للي بيشتري التاني مثلا ان هي خدت ارخص من كده؟ ممكن تنصح، ما يلزمهاش انها تقول، لكن ان سئلت اجابت. السؤال التاني معلش يا شيخ، انا عملت كارد وشريت شقة يعني، بس بعد ما عملت الكارد سمعت قنوات الرحمة وكده بتقول ان ده حرام وان ذنبه عظيم عند ربنا، بس انا ندمانة ونفسي يعني ربنا يسمح لي، اعمل عشان ربنا يسمح لي. استغفر الله واعملي عملا صالحا كبيرا، لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ولقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكما أن الربا وضع في كفة، يعملي حسنات توضع في الكفة الأخرى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ مصطفى؟ نعم. نعم الله عليك. في مشوار بنروحه كل فترة يبعد عن القاهرة 85 كيلو، والطهارة فيه بتتعذر تماما، وبيفوتنا الظهر والعصر عشان بنوصل البيت المغرب. حضرتك أصليها إزاي؟ تيممي وصلي. يعني صلاة ماذا يا أختي؟ يعني بإمكانك أمران، أن تتيممي وتصلي، والوجه الآخر إذا كانت الصلوات مما تجمع مثلا ظهر مع عصر يجوز لك الجمع، مغرب مع عشاء يجوز لك الجمع، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجوز لك أيضا أن تتيممي وتصلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال بس يا مولانا، بس أقول لك عليه. اتفضل. أفضلك الله. أنا عايز يا صلاة قيام الليل، صلاة قيام الليل، أحب الله أن بصليها، بصلي العشاء وبصيب الشفع والوتر اللي بعد صلاة قيام الليل. طيب إيه المشكلة؟ شيء طيب إنك تؤخر الشفع والوتر لآخر الليل. بسيبهم يعني بعد ما صلي قيام الليل، بقوم الساعة 3 يعني، زي ما قلت لك انا بروح الجامعة، ما بروحش الجامعة. ايوه دلوقتي. ايوه يعني انت تصلي الشفع والوتر في اخر الليل. ايوه لا مانع، وهذا احسن وهذا افضل. ده يعني الشفع تصلي بعد قيام الليل برضو عادي؟ عادي في اخر الليل، لكن لا وتراني في ليلة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الو. نعم. عايز اكلم الشيخ لو سمحت. اتفضلي يا اختي. حضرتك انا عايز اكلم حضرتك بعد البرنامج. رقم في غرفة التحكم. السلام عليكم. سائل يسأل عن صحة حديث أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، الحديث ضعيف الإسناد جدا. كذا يسأل عن صحة حديث أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم واهتديتم؟ أقول أيضا الحديث سنده ضعيف جدا، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم النوم على البطن، ومن ثم حكم وضع الأم ولدها على بطنه وترتيبها فوق ظهره بضربات خفيفة. أقول وبالله التوفيق، الحديث الذي ورد في النهي عن النوم على البطن في سنده ضعف، فيه رجل يقال له يعيش ابن طهفة وقيل ابن طهفة، ولا أرى حديثه يرتقي إلى الحسن فضلا عن الصحة، فالحديث ضعيف والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. احنا زوجي عليه زكاة مال، وقال لي أنا موكلك أنت بها طلعيه، لكن يا شيخ ما بدينيش فلوس، اقول له هات اطلع الزكاه، يقول لي سيبيني دلوقتي سيبيني شويه لحد السنه ما تخلص، وفي النهايه اقول له احنا ما طلعناش الزكاه، يقول لي انا ماليش دعوه انا موكلك. فهل ينفع ان انا اخدها من وراه واخر السنه اقول له هي طلعت وخلاص؟ اذا كنت تامنين شره. ايوه ما فيش شر ولا حاجه، هو بيفرح ان انا خدتها من غير ما يفرح. خلاص اذا كان بيفرح انك خدتها من وراه افعلي. بس انا كان نفسي هو يديها للغلبان يحس بفرحته. والله يعني هذه نيتك، لكن نيتك الطيبه، لكن نسال الله ان يهديه. يعني اخدها من وراه يا شيخ؟ طيب الله أيوه. طيبه ما أنت يقبل الا طيب. انت تقولين انه يسعد اذا اخذتها من وراه واخرجتيها. ايوه بيفرح ان هي عدت من على دماغه. خلاص بس انا خلاص توكل يعني على الله، انقذيه من عذاب الله، انقذيه من عذاب الله، لان ترك الزكاة كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما صحة حديث أبو أمامة الذي فيه رأني رسول الله وأنا أحرك شفتاي، فقال: ماذا تفعل يا أبا أمامة؟ قلت: أذكر الله. فقال: أفعل أدلك على ما خير لك من ذكرك الله الليل مع النهار؟ لا يصح لا يصح لا يصح. السلام عليكم. سؤالك أنا شيخ. نعم. الإخوة لأب في المراسي يأخذون مثل الإخوة الأشقاء؟ لا، الإخوة لأب محجوبون بالإخوة الأشقاء. جزاكم الله خير. من من بس عفوا، من من من الأب ولا عفوا؟ الأب. لا من الأب يستوون، من الأب يستوون. فهمت كلامي؟ ظننت من أخيهم يعني. نعم. إذا مات أخ لهم الإخوة الأشقاء يرثونه. تمام. ويحجبون الإخوة لأب، أما إذا مات الأب فكلهم سواء. جزاكم الله خير. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا الشيخ مصطفى محمود زوم معك يا شيخنا، 3 أسئلة لو سمحت. اتفضل. السؤال الأول: هل الروح هي النفس أم الروح شيء والنفس شيء آخر؟ احرص على ما ينفعك. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا السؤال. السؤال الثاني يا شيخنا، ها هل يصح أن الإنسان يتوضأ وضوءا في أي وقت من النهار بدون نية الصلاة، يعني نية الطهارة من الحدث الأصغر، هل يجوز الدخول به في الصلاة المكتوبة أنه لم ينوي نية الصلاة؟ لا، السؤال مخلط، لكن أنا أصيغ السؤال: رجل اغتسل من جنابة، اغتسل من جنابة أو اغتسل غسلا وناويا به الوضوء، هل يلزمه أن يتوضأ مرة ثانية إذا أراد الصلاة؟ لا يلزم، لا يلزمه ذلك. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ لا أقصد ذلك يا شيخنا. ماذا تقصد إذن؟ المؤمن يحب أن يكون على طهارة، إذا توضأت للطهارة في وقت من الصباح أو الصباح مثلا، إذا توضأت تطهرا وتسننا، نعم، وتعبدا، نعم، لأنك تكون على وضوء وحضرت الصلاة، لك أن، نعم، تصلي، لك أن، نعم، تصلي بهذا الوضوء. نعم. السؤال الثالث لو سمحت، ها لو سنة المغرب مثلا إذا فاتتني لحاجة هل يجوز ان اصلي بين اذان العشاء والاقامه؟ يعني ما فهمتش الصدر الاول، لكن اذا سئلت هل تجوز الصلاه بين اذان العشاء واقامتها؟ نعم. نعم تجوز الصلاه بين اذان العشاء واقامتها. سنة او صلاه، اي صلاه كانت، حتى لو صلاه المكتوبه المغرب يعني ولا ايه؟ نعم المغرب. نعم. يجوز أن تصلي بين أذان العشاء والإقامة صلاة فائتة أو سنة أو تحية مسجد ولا مانع. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ مصطفى معايا؟ نعم. بارك الله فيك يا شيخنا وفيك. بقول لحضرتك أنا أحب أن أسأل سؤالا فقط. الأخت التي معي تفضل. الله يزيدك من فضله. السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟ لا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي السنة يعني متأكدة أنها عن رسول الله؟ لا أنا مش متأكدة عن رسول الله، بس لا هي عن رسول الله. لما خلق الله آدم عليه السلام قال اذهب إلى هؤلاء الرهط من الملائكة فسلم عليهم وانتظر ما يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله. في رواية أخرى عن رسول الله أن رجلا دخل فقال السلام عليكم قال 10، دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله قال 20، دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30. شاهدي أن لفظة تعالى، نعم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولكن لها مقام. يعني إذا قال قوم اتخذ الله ولدا قل تعالى الله عن ذلك، الجن قالت تعالى جد ربنا، لكن إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الأسن من قولنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي ما سؤالك. بارك الله فيك يا شيخنا، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير عنا يا شيخنا. تفضلي ما السؤال الله يحفظك. بقول لحضرتك أنا أعلم أن طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. حقا حقا ده كده سؤالي لسه ما جاش حضرتك، هو فعلا بس عفوا في الحديث بقى أيضا بهذا اللفظ فيه بعض الكلام. في عندنا في الباب انه يبعث يوم القيامه ملبيا في شان الحج، لكن كتقييد كلي فيه بعض الكلام. تفضلي ما السؤال. انا حضرتك يا شيخنا بحب زوجي حب يعني رب العزة اعلى واعلم بيه، وبرجو من ربنا عز وجل ان اكون معاه في الجنه. الله يبارك لكن لك. للاسف هو بيحب حاجه تانية اكتر مني، بيحب فريق كوره يعني يعني بيشارك، بحس كده ان هو بيشارك الفريق الكوره دون بحبه لاي حد في الدنيا. انا اسالك سؤال يا اختي. اتفضل. انت تجاوزت الحد وافرطتي. الله جعل لكل شيء قدرا. الحب لابد فيه من التوسط. احبب حبيبك هونا ما. عسى ان يكون عدوك يوما ما. عسى لكن هو عفوا. هو أثر ليس عن رسول الله، عن رسول الله في ضعف، لكنه أثر. والتوسط مطلوب دائما، الاقتصاد حتى في المحبة مطلوب، لأن هذا الحب الشديد منك قد يكافئك في الحرام، قد يجعلك ترضين الزوج أكثر من إرضائك لله. والله قال لنا أنا ليه، أنا مش بقول على حبي أنا ليه، أنا بقول حبه هو اللي لا أنا أعالجك أنت أولا، لأن مرضك هو الذي سبب لك الزعل الشديد. حبك الزائد الذي طغى على كل شيء أصبح أكثر من المطلوب. فالشاهد من كلامي أن التوسط في المحبة مطلب. والله أعلم، الله يعني أعلم بالعباد. يعني هو شيخنا هو هيموت على هيعيش ويموت بحب حاجة مش محللة إلى الله. يعني أنت خايفة يعني على نفسك إذا هو مات هو بيحب النادي الفلاني يبعث معه ويسيبك؟ اطمئني إلى أن الله سبحانه وتعالى سيقر عينك إن شاء الله في الآخرة ما دمت مطيعة له مستقيمة على أمره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ نعم تفضل. معلش يا شيخ أنا حكيت معك على الخاص بس ما فهمتش عليك، بس بالله عليك لا تستنى عليا بس اسمعني للآخر عشان عايزك تنورني. أوجز أوجز أوجز تفضل. أنا طلعت عمرة أنا وزوجتي. ها. فزوجتي منتقبة. ها. ولما رحنا النقاب ما حكتش لبيك عمرة، بس طبعا كان في النية في القلب إن إحنا طالعين عمرة يعني. ورحنا هناك طافت حوالين الكعبة مرتين وبعدين افتكرت إن هي حاطة النقاب. يا أخي سألخص سؤالك أنت سألتني في الطريق أو في البيت، سألخص سؤالك. رجل اعتمر مع زوجته، نسي التلبية عند الميقات، تمام، ونسي وغسل يديه بالصابون في الفندق، ونسيت امرأته أن تسدل على وجهها وطافت بالنقاب، نسي الأشياء الثلاثة. فعندنا أن الناسي لا يؤاخذ بالنسيان، الناسي لا، ولكن إذا أردت الاحتياط خاصة بسبب نسيانك التلبية عند الميقات، إذا أردت الاحتياط ليس وجوبا فيما أرى، اذبح ذبيحة. ذكرت أنك رجعت إلى بلدك ولم تذبح الذبيحة، ممكن أن توصل قيمتها لمن يذبحها لك في مكة، هذا إن أردت الاحتياط. إن أردت الحكم فالناس معفون عنه والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن موطن النظر في الصلاة، هل لموطن السجود أو للأمام أو لأعلى؟ أولا لأعلى لا يجوز لك أن تنظر إلى الصلاة إلى السماء في الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. أما قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فهذا لم يرد أنه في الصلاة. أما النظر، ما سوى النظر إلى السماء، فهناك قولان شهيران لأهل العلم. القول الذي عليه أدلة أكثر أن النظر يكون للأمام، ذلك لأن النبي في صلاة الكسوف تقدم وتأخر، لكونه رأى الجنة ورأى النار في عرض الجدار، فدل على أنه كان ينظر للأمام. ولما جاءت شاة تمر أمامه تقدم حتى مرت من خلفه. النظر إلى موطن السجود جائز أيضا، وردت به بعض الآثار عن رسولنا أو أصحابه، وفيها بعض المقال الخفيف، لكن العلماء دائرون بين النظر إلى الأمام والنظر إلى موطن السجود والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بعدك يا فضيلة الشيخ، أنا محمد، اسمي محمد محمود بريك جمعة. أنا بـ على الهوى بستأذن أي حد، بعتذر لأي حد شتمته وبطلب منه السماح لو كنت غلطت فيه. ما اسمك؟ محمد محمود بريك جمعة. بلال؟ بريك، محمد محمود بريك جمعة. محمد ابن محمود ابن بليه ابن جمعة. بريك يا شيخ. بريك محمد ابن محمود ابن بريك ابن جمعة، أخوكم حفظه الله تعالى، يستسمحكم إن كان أخطأ في أي شخص فيطلب عفوه بعد عفو الله. نسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن المسلمين وعن المسلمات. أشكرك. ويبقى شيء، يبقى شيء، إذا كان لأحد عندك مظلمة مالية عليك بأدائها، عليك بأدائها بارك الله فيك، إلا إذا عفى عنك. السلام عليكم. يسأل سائل: هل يكره أن أقول لشخص ادعو الله لي؟ فإنني قرأت، السائل يقوله، في بعض المقولات عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله، الشيخ ابن تيمية رحمه الله، التزهيد في هذا. أقول وبالله التوفيق: يجوز لك أن تطلب من شخص صالح أن يدعو الله لك، من الأحياء، من الأشخاص الأحياء. دل على ذلك ما يلي: قول أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان: ادعو الله لنا بخير، فإني سمعت خليلي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. قد سأل الصحابة رسول الله أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم. وأيضا ثمة حديث ضعيف الإسناد، إلا أن بعض العلماء يعمل به فضائل الأعمال، أن النبي قال لعمر: ادعو الله أشركنا يا أخي في صالح دعائك. وعندنا بسند صحيح أن عمر قال لأويس القرني: استغفر لي يا أويس. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. نعم بارك الله حضرتك وفيك، تفضل. نزلك عنا كل خير إن شاء الله. وياك بعد إذنك حضرتك، بالنسبة للاستنجاء الصحيح بالنسبة للمرأة والرجل، الاستنجاء الاستنجاء نعم أي. كنت أسمع أن اسم الرجل أو المرأة يعني بيختلف العكس، عزك الله، بس من خلف أو الأمام أو الأمام الخلف، فهل ده صحيح ولا طريقة واحدة ولا تختلف من الرجل الاستنجاء والمرأة؟ إزالة الوسخ، إزالة الوسخ بحجر، بمناديل ورقية، بالماء، كله جائز. عفوا، هل رجل هل ممكن الأمام الأول أو الآخر الأول ولا مش ولا لا لا ما في تفصيل في هذا، القبل أولا أو الدبر أولا، لا تفصيل في هذا. تمام. حضرتك نظر للستات المسنين، هل ممكن يقعدوا من غير حجاب ويتطيبوا قدام حد غير محرم؟ نعم نعم. ست مسنة في السن يعني ايه قاعدة من غير حجاب، بتقول انا مسنة ومرفوع عني بس مرفوع عنها الحجاب، هي تكشف وجهها لا بأس اذا كانت من القواعد. لا وجهها وشعرها. لا لا لا شعرها لا، وتتطيب وكده. لا لا لا شعرها لا، ضيف او كده يعني. اما كشف الوجه للقواعد من النساء جائز، قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. وأذكر في هذا المقام حفصة بنت سيرين رحمها الله، وكانت من عالمات التابعيات، أنها دخل عليها بعض التابعين وقد تنقبت وتجلببت وكانت من القواعد من النساء، فقال لا يا أمة، ألم يقل الله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فلمن يعني يسأل لمن النقاب؟ قالت: يا بني أكمل الآية، فأكملها فإذا فيها: وأن يستعففن خير لهن. فقالت: يا بني، هو إثبات النقاب. ولكن ثم لفتة في كلام الأخ السائل وفقه الله، وقوله: الستات المسلمات. ما في شيء عندنا اسمه الستات، الست الفلانية أو الستات. إطلاق كلمة الستات على النساء لا أعلم لها أصلا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. نعم تفضل. ممكن أدعي وأقول: اللهم إن كنت كتبتنا في أم الكتاب من الأشقياء فانف ذلك واكتبنا من السعداء إنك تمحو ما تشاء وتثبت؟ قال ذلك بعض السلف: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقية فامحوه واكتبني سعيدة. ورد ذلك عن بعض السلف. وإن أردت الاستقصاء في ذلك فعليك ببعض التفاسير لقوله تعالى من سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قد أورد الطبري في تفسيره عدة آثار في هذا الصدد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. والله في حديث محب أن استسمع حضرتك، اللي هو حديث الضالة في المسجد. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أثناء صلاة الناس والله الضالة عموما؟ لا، اللفظ من سمعتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. في المسجد بقول لا، ده أثناء الصلاة بس، إنما بعد كده ممكن يزيع في أي وقت. أخبرتك بالذي عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شوف مصطفى. نعم. واحد طلق مراته 3 مرات هي. وهو ناسي وبيقول إن أنا طلقتها مرتين بس، لكن هي فاكرة. القول قوله، يعني ما عليهاش حاجة؟ لا، هي إذا كانت هي متيقنة. افرضي شخص كذاب مثلا، افرضي إن شخص كذاب والزوجة مؤمنة وهي متيقنة تماما أنه طلقها ثلاثا متفرقات، لكن عند القضاء قال أنا ما طلقت إلا مرة واحدة. أي. فهي في هذه هو سيتحمل إثم نفسه، لكن هي تختلع منه وتفتدي نفسها بمال ولا تقع في الحرام إذا كانت موقنة. ماشي. بص يا شيخ مصطفى، هي بعيدة عنه خالص. خلاص، ما أنا أجبتك باللي عندي، أجبتك بالذي عندي. طب اللي عندي يعني إيه؟ يعني كحكم. نعم، ماذا قلتي؟ ماذا قلت يا أخت؟ السلام عليكم. عايزك تختار لي كلمة اللعان يا أستاذ الشيخ. اللعان؟ آه. اللعان هذا إذا قذف الزوج زوجته بالفاحشة، قال إنها عياذا بالله ارتكبت الفاحشة، أو يقول هذا الولد ليس ابني، يطعن في زوجته. فهذا الرجل الذي قال ذلك إذا بلغت القضية الحاكم المسلم يلاعن بينهما، يقال له تعالى احلف أربعة أيمان بالله إنك صادق، واليمين الخامسة بالله أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، إن حلف نتجه إليها، احلفي بالله أربعة أيمان إنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليك إن كان من الصادقين. فهذا اللعان كل يدعو على نفسه، إن كلاهما حلف فرق بينهما. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. إن حبك في الله يا شيخ عزك الله وكل علماءنا، وربنا يحفظك يا رب دائما وأبدا لنا يا شيخ، ربنا يحفظك ورب. ولك والسامعين بمثل. الله يكرمك يا شيخ. شيخ ليه كذا سؤال بعد إذن حضرتك. في عندنا بس في الشغل هم بيحاولوا يجيبوا سيارات بحيث إن هم يدفعوا ثمنها للشركة الفلانية أو المعرض الفلاني، وبعدين احنا ندفع القسط، ولكن بدون اي فوائد. يعني هيجيبوا السيارة هم مثلا ب50,000 وهنقسط احنا 50,000، ولكن سمعت ان في جهة تالتة يا شيخ دخل في الموضوع زي شيء عقاري، هم اللي بيخلصوا ودفع الفلوس، هل يجوز؟ لابد من الاطلاع على صورة العقد. لابد من الاطلاع على صورة العقد. نعم. تمام يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ، بس تفسير من حضرتك في اية قرأتها وربنا سبحانه وتعالى امرنا بالتدبر، فبسأل حضرتك فيها: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيوة. السؤال يا شيخ، هل ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي تفسير عن وجود سبع أراضين؟ حديث صحيح. اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الرياح وما ذرينا. الحديث. الله الله يا شيخ. الله بارك الله فيك. الله الله. سؤال أخير يا شيخ الله يكرمك. تفضل. ألو. زوجتي بدلا من الله الله عند التعجب، الوارد عند التعجب سبحان الله سبحان الله أو الله أكبر، كلاهما وارد عند التعجب. تفضل. الله أكبر. الله. السؤال الثالث يا شيخ بعد إذن حضرتك، زوجتي درست في دار علوم ان في دكتور درس لهم ان سيدنا معاويه لا يصح ان يقال سيدنا معاويه، ولكن انا نهيت عن كده، فقلت لها ان سيدنا معاويه كاتب وحي وسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ان احنا يعني نتهمه باي شيء في الفتنه او خلافه، فهل يجوز ان احنا نتهمه شيء سيدنا معاويه؟ لان انا بجله جدا جدا جدا وبحاول ان انا انصحها. لا إن تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وتكفيه الفتوحات التي فتحت في زمانه ودخل ملايين البشر في دين الله أفواجا بسبب فتوحاته. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله في القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأنه سبحانه والذي يكشف الضر ويجيب المضطر. وأذكر كذلك بأن المذاهب الهدامة التي وفدت إلى بلاد المسلمين كالعلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وغيرها يجب أن تهجر وأن يرمى بها في المزابل. ولنا شرعة تستل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا وذكر أن المذاهب المارقة التي دخلت على المسلمين أيضا كالخوارج والتكفير والتوقف والتبين وكذا التشيع البغيض والرفض الخبيث والإرجاء الماكر، هذه مذاهب هدم أيضا نعوذ بالله منها ومن أهلها الأشرار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.